الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأعتذر إلى حضراتكم عن هذا التأخير غير المقصود بسبب انقطاع الإنترنت، والحمد لله تم توصيله في وقت يسير، وذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. الحمد لله، يعني لو في مكان ثاني كان ممكن المحاضرة ما تتمش ولا حاجة، لكن الحمد لله تيسرت وتم توصيل النت. تأخرنا عليكم دقائق معدودة، وهنعوضها إن شاء الله زي الجماعة اللي بيلعبوا كورة وبيعملوا بدل الوقت الضايع. فإحنا في علم بفضل الله، وإحنا دايما يعني بناخد حقنا وزيادة، يعني الساعة توصل لساعة ونص. هذا درسنا 39 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سلسلة شرح الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بوجه عام. يبقى أخونا عبد العال قاعد ينبسط أول حتة السجعة دي، سورة الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام بوجه عام. وعلى سبيل الخصوص الوصية العاشرة والأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبوجه أخص مع قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بيان السبل والفرقة وما بين الفرقة والخلاف وأسباب الخلاف وأسباب الفرقة. لينا بفضل الله عدد من المحاضرات نمضي قدما مع أسباب الفرقة، والحمد لله بنحاول استيعاب هذه الأسباب كتشخيص للمرض وبنصف معها العلاج في نفس الوقت. ويعني مما يسرني أنه في استيعاب للموضوع و سهولة إن شاء الله في العرض، حيث لما نقول إيه أسباب الفرقة نجد الإخوة الحمد لله ولك السبب الأول الشيطان، السبب الثاني أولياء الشيطان، السبب الثالث الفرق الضالة، السبب الرابع لو مشينا بالترتيب يبقى التنازع على السياسة والملك، السبب الخامس العصبية الجاهلية، السبب السادس تعصب الأعمى، السبب السابع مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين، السبب الثامن اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، السبب العاشر شبهات وافتراءات، السبب الحادي عشر الإفراط والتفريط أو الغلو والتسيب. تم شرح كل هذا بفضل الله تعالى بشيء من الوضوح، وفيه قدر من الإجمال، وفيه قدر من الإجمال، عشان يبقى من باب إنصاف الحق وإنصاف العلم، إنه يعني مع ذكر السبب ويأخذ له محاضرة، بيأخذ المحاضرة توصل لها ساعة ونص، لكن هذا ليس حقه الطبيعي، إنما هذا من باب التذكير للتعليم، أو من باب الإجمال للتفصيل. السبب الثاني عشر من أسباب الفرقة، وهو حق محاضرة اليوم، فقدان القيادة المسلمة والخلافة الراشدة، فقدان القيادة المسلمة، مثل ما إنك الآن في ناس أو في شعوب لكن بدون قيادة، القيادة ليست عندنا، ليست تبعنا، قيادة جايلنا من برا، بس ممكن يبقى اسمه محمد واسمه علي واسمه عبد الكريم وعبد الفتاح واسمه يعني ايه على طريقة ما عبد وحمد، يعني أسماء إسلامية، لكن ليسوا كذلك، ليسوا مسلمين، لا انتماء لهم لوطن ولا انتماء للدين. فالشعوب بتفقد القيادة المسلمة، القيادة المسلمة بتعمل لشيء واحد، مصالح الآخرين، مصالح الغرب، وده ما يمنعش ان يكون فيها مصالحها هي برضه، انه يبقى رئيس، يبقى حاكم، يبقى امين، ويقعد على انفاس الناس على قد ما يقعد. كان يقال نحن العرب ما عندنا الرئيس السابق، عندنا الرئيس الراحل بس، قعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة 45، مش ببالغ انا، لانه طبعا كان عندنا ابو 20 او قرابه 20 زي عبد الناصر، وعندنا 30 زي مبارك، وعندنا 40 زي القذافي، وعندنا ابو 45 زي الملك حسين، كان جيل كامل عاش ومات ما يعرفش غير الرئيس الملك حسين بس. فالمهم يعني ده امثله سريعه يعني، وعندنا ناس بيبقوا مشلولين ومرضى وحالات بالبلة، وهو برضه لغاية لما يموت ويجي النائب بتاعه برضه يبقى الثاني يعني قريب منه، وبرضه يعني حاجة الأمة العربية منتكسة انتكاسة أعوذ بالله من غضب الله. فين لو واحد في الأمم الغربية حس إنه قصر في حق شعبه يروح يقدم استقالة، حصلت أزمة ولا يقدرش يعالجها ممكن توصل لحد الانتحار. وتلاقي أمثلة كثيرة غريبة كده بتحدث، أو مثلا الوضع ماشي طبيعي وكل واحد بيجي يكمل دور اللي قبليه، هي خلاص دورة أو دورتان على أقصى تقدير. شوف أنت النهاردة لو قعدت تتكلم عن رؤساء أمريكا من ساعة ما كان الواحد صغير ولغاية دلوقتي، رؤساء أمريكا لسه أحياء على قيد الحياة، بوش الأب، بوش الابن، كارتر، ريجن، أوباما، يعني رؤساء كثير مروا علينا أبو 4 سنين ولا أبو 8، وأغلبهم كانوا 8 ولسه عايشين وقاعدين، وممكن يجمعهم لقاء، وجايبين لسه مصورين بوش الأب وبوش الابن قاعدين مع بعض وبيتكلموا حاجات، يعني سبحان الله العظيم، لأن هم بيخدموا القضية، يعني في قضية تابعة للماسونية العالمية، للصهيونية العالمية، حتى بعد ما يسيبوا الرئاسة هو شغال في نفس الهدف. إحنا كعرب، احنا كمسلمين، احنا بنفتقد هذه القيادة المسلمة. ممكن يبقى عندنا قيادة بس مش مسلمة، وانا ضد التكفير بس الحقيقة هي كده، عندنا قيادة بس مش وطنية، لا تمت للوطنية بصلة. هو اللي بيحدث في بلادنا هذا، ايه اللي فيه من معاني الوطنية؟ لو انت مثلا يعني بتتكلم عن بلد زي مصر، ايه الوطنية في اللي بيحصل في مصر؟ طيب لو بتتكلم عن ليبيا والدمار اللي موجود ده كله عشان خاطر واحد انقلابي يمسك البلد وتصل ليبيا الى ما وصلت اليه، طب وقول لي واللي في اليمن؟ طب والخراب اللي حصل في العراق؟ طب الدمار اللي موجود في الشام؟ طيب انسلاخ دولة زي السعودية من القدسية اللي كانت تعم القاصي والداني لصالح مين؟ لصالح مين؟ احنا كنا بنحب مثلا البلد اكثر من بلدنا. بلد دي القبلة، دي الكعبة، دي مهد الدين، دي كذا. دلوقتي انت عندك هذا الشعور؟ لا طبعا، لا طبعا، ده عندك ولا عندي غيرك. اللهم الا ان يكون علمانيا كان بيهدف لان تصل البلد لهذا المنزلق الخطير. حاجات غريبه يعني، لما تبص تلاقي خلاصه العلماء في السعوديه، في مصر، في اي بلد، في السجون او قتلى. لصالح مين؟ لصالح مين؟ فاحنا بنفتقد القياده المسلمه. ولما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن القياده قال: واولي الامر منكم. منكم. لما دحنا الاحتلال اللي اسمه في كتب التاريخ استعمار، طلع عشان يضع واجهات من ابناء البلاد في الظاهر انهم مواطنون، وبعدين يبقوا هم دول اللي بيأدوا الدور الذي لم يستطع الاحتلال نفسه أن يؤديه. ليه؟ لأنه الاحتلال في مقاومة في بلد. يعني شوف، يعني واحد مثلي يقوم يقول: يا جدعان البلد محتلة، أين أنتم من جهاد الدفع؟ جهاد الدفع فريضة عين على كل مسلم ومسلمة. يخرج الولد بغير إذن والديه، والمرأة بغير إذن زوجها، والعبد إن وجد بغير إذن سيده. جهاد الدفع هذا يعني الدنيا كلها طالعة تشاهد، لأن البلد محتلة. في اغتصاب للبلد، للأعراب، سلب خيرات البلد، تلاقي المقاومة شغالة. وساعتها بيتحد ابناء الوطن، ولا بيبصوا ان دول صوفيه ولا دول اخوان ولا كده، لا، كله طالع جاهد. وزي لما سلبت مننا فلسطين ووجد ما يسمى بجهاد الفدائيين، صحيح كان على راس الموضوع الاخوان المسلمون، سنه 48 ارتعبوا اليهود، ده تاريخ موجود. فجهاد الدفع ما بيخليش الاحتلال يهنأ، ولا يهنأ له بال، ولا يقر له قرار، ولا يستقر له حال. وبالتالي بيكون قدر ياخذ بعض المصالح اللي جه عشانها، وسلب بعض الخيرات، وعمل كذا، وكل مرتب المساله. ولا ده ما ينفعش، هم موت جندي منهم مصيبة كبيرة. وانت اي طلعة للفدائيين في اي بلد بتعمل ايه؟ على الاقل تاخذ لها كم جندي منهم، وقتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر. شوف حديث الدنشوان، واحداث كثيرة قوي. هو مستعد يدمر البلد في سبيل انه قائد او جندي من جنوده قتل، وبالتالي لحرصهم على الدنيا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. لأن الآية جاية في اليهود، فربنا تبعهم بالذين أشركوا، دول كل صنوف المشركين والكافرين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، والنكرة هنا في السياق لاحتقار الحياة، أيا كانت الحياة، أيا كانت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا، فبيطلعوا حفاظا على حياتهم هذه، بس بيكون رتبوا الامور ونسقوها، ويتركوا واجهات من المواطنين على انهم من ابناء البلاد ويعملوا على مصلحه البلاد، ولكن كله بتعليمات من الساده ومن القاده من الكبار. ان كان اوروبا مثلا مثل أيام الإنجليز والمملكة التي لا يغيب عنها لا تغيب عنها الشمس، ولا دلوقتي القطب الأوحد أمريكا. أمريكا وأمريكا إلى الله. فإحنا بنفتقد القيادة كما افتقدنا الخلافة، الخلافة الراشدة أو الخلافة المسلمة، لأن كلمة الخلافة الراشدة دي كبيرة شوي. خلافة الراشدة أيام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما افتقدنا الخلافة الإسلامية لما سقطت الخلافة على يد يهودي من يهود الدنمة. افتقدنا الخلافة على يد يهودي من يهود الدنمة في هذه المنطقة، وكان اسمه مصطفى كمال أتاتورك. وحتى كلمة مصطفى هو ما كانش بيحبها وشالها من اسمه وبقى كمال أتاتورك. وده أبو الأتراك، وده لغاية دلوقتي احنا ما بنقدرش نجيب سيرته. هذا الحكاية هنا القوانين ضد الموضوع ده خالص. لو وقفت على السجن تبقى سهلة يا عم الحاج محمد. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد الخائن العميل اللي انتوا سمعتوا اسمه. سقطت الدولة الإسلامية في أيدي المحتلين، دولة إثر أخرى كحبات عقد انفرط سلكه فتتابع. كانت الخلافة العثمانية ليها ما ليها وعليها ما عليها، وكانت ضعف وأصبحت مريضة زي ما لقبت بالرجل المريض وميراث الرجل المريض. والغرب بدأ يبص على أنه الرجل المريض ده هيموت وأن هم يوزعوا التركة، وعبروا عنها بمثل تركة الرجل المريض. كانت الخلافة العثمانية كل العالم الإسلامي تحت قبضته. لما دخلت أسباب الفشل في الخلافة العثمانية، واللي منها أسباب احنا ذكرناها في أسباب الفرقة، كأن وجدت الأفكار التعبانة الصوفية غزتها. الصوفية دي ما بتفرقش معاها الدنيا تقوم ولا تعرف، مقلوبة ولا معدولة. في أفكار غريبة عند الصوفية، فكانت الصوفية سيطرة على الخلافة العثمانية. الإنسان لما تضعف عقيدته يضعف هو وتضعف خلافته، إنما لو صاحب عقيدة قوية تفرق كتير. عقيدة صحيحة تفرق معاه، هي المؤشر، هي الترمومتر. إنما دول اتصوفوا وأصبح كل همهم شوية الأذكار، الأوراد، حب المشايخ اللي هم بينتموا إليهم حتى وإن كانت أفكارهم غريبة ومنسلخة عن الإسلام. زي النهاردة أشوف تركيا بتقدس واحد زي جلال الدين الرومي تقديسا منقطع المضيق. دلوقتي تقديس كان في أواخر ظهر في أواخر الخلافة. كانوا أقوياء، نعم، في أواخر الخلافة. فحتة التصوف مع حتة الدنيا أو الشهوات، لأنه التاريخ أي نعم مزيف، لكن ليس كل التاريخ مزيفا. فلما بقى فيه حكاية النساء والدنيا وحريم السلطان وحكاية ليه، فكان ليها برضو دور في إضعاف الخلافة. خلافة كانت آخر يعني أمل بالنسبة للمسلمين في أن الأمة واحدة. الأمة واحدة. أنت عندك في العالم العربي مثلا، لو كنت في أقصى بلاد المغرب، الصحراء الغربية أو مغرب مراكش، عاوز توصل لغاية بلاد الحجاز وتحج، يكفيك أن أنت صاحب لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش مطلوب منك فيدا. مفيش حاجة اسمها وقوف على حدود، مفيش حاجة أنت بتعدي على كذا بلد. لا، ده كان الحج بيتم بريا من المغرب لغاية ما يوصل مكة والمدينة. واللي بالسكة الحديد واللي بالسيارة واللي بالجمل واللي كذا وكذا، ومش محتاج مترجم انت لانه كله بيتكلم عربي. فكانت المسألة يعني كله بيبص للعالم العربي ده، يعني قارة كاملة، وحدة الدين، وحدة اللغة، معاها وحدة الهدف وكذا، والوحدة القيادة المسلمة، خلافة إسلامية بتجمع كل هؤلاء. كل ده حرص أعداء الإسلام على أن على تدميره وعلى تمزيقه، فعملوا كده. فمن ثم انفرط عقد الأمة. لما انفرط عقد الأمة مثل ما ايه، انت معك سبع ليل وراح الحبل ده او الخيط انقطع، على طول تلاقي الحبات بتتساقط واحدة تلو الاخرى. هكذا انفرط عقد الأمة. وجاء جت ايام معاهد السايكس بيكو، وبدأوا يعملوا بقى الحدود المصطنعة للأمة العربية والإسلامية، ويعملوا حدود للدول، ويعملوا لكل دولة راية أو علم، وهم اللي رسموا الأعلام بتاعتنا بالمناسبة. يعني واحد قعد كده ساعة زمن راح عمل الأعلام للدول العربية والإسلامية، وجات فكرة الأناشيد بعديها، والخطوط اللي هي تمثل الحدود خطوط وهميه وما يعملهاش خط واحد، يعمل لها خط، يعمل لها خطين، عشان يجي الوقت في كل وقت عاوزين دولتين متجاورتين يتصارعان مع بعض، يروح يقول له لا انت من الخطوط بتاعتك مش حدودك، مش هنا انت حدودك هنا، الحدود هنا. وبعدين خلي بالك ده المنطقة دي ما بين الكويت والعراق مثلا حاجة في الذهن هي سريعة. ده المنطقة دي غنية جدا بالبترول، وصدام على رأس العراق أيامها ده بياخد البترول بتاع الكويت، شوف واخد، أو العكس يقولوا ليه، يقولوا صدام الكويت واخدة منك البترول بتاعك. انت فاكر الكويت دي غنيه من شويه، ده نهب البترول للعراق ويبلعوه الطعم، يبلعه. هو رجل وطني وكل حاجه، بس الدين مش موجود، العقيده مش موجوده، فكره البعثيه، فكره القوميه مسيطره. لا، ازاي الكويت تاخد البترول العراقي؟ يروح عامل الغزو العراقي للكويت عشان يسترد بعض الحقوق بالنسبة له، كما هو كما يرى يعني، أو كما جعلوه يرى. وبعدين يترتب عليه إيه؟ إنه حصلت الحرب، ساعتها بقى سمعنا الشرعية الدولية للكويت، الشرعية الدولية، الشرعية الدولية للكويت. الله، أما في فلسطين ليها كام سنة تحت قبضة الاحتلال الصهيوني، محدش قال الشرعية الدولية لفلسطين ليه؟ المهم طلع شعار الشرعية الدولية للكويت، وعشان أمريكا ما تفقدش الرجالة بتوعها تبعت شوية مرتزقة بفلوس وتطالب الدول العربية تقف بجانبها، وكان على رأس الدول العربية مصر. ومصر يعني مدام في رز في فلوس مش مشكلة، عندها جنود كتير واحنا بينا كتير، احنا تجاوزنا 100 مليون. فعشان كده راحوا بعتين ايه الجنود المصريين يقاتلوا لصالح الكويت، لان الكويت بدون جيش. ولذلك لما حصل الغزو في الكويت ما بين حرب وهرب، والحرب سلب الاموال والعرض، والهرب ان هم توزعوا في البلاد، راحوا الخليج، راحوا السعودية، وراحوا مصر. ده تاريخ احنا شفناه وعشناه. فالشاهد انه الجيش المصري راح يدافع عن الكويت وبقيادة امريكا، وحصلت الحرب المسمى بحرب الخليج الاولى، وتبعتها الثانية وتبعتها الثالثة، لذلك حروب الخليج الثلاثة الأولى والثانية والثالثة وراء بعض كده، ومن ساعتها يعني لا في عراق ولا في اقتصاد ولا المال الكنيجي من البترول أصبح لينا، أصبح تسديد فواتير الحروب لغاية النهاردة، وإلى ما شاء الله، وإلى ما شاء الله فين لما يسددوا فواتير الحروب الثلاثة، وبعدين يجي لك الدمار اللي حصل في العراق، الدمار اللي حصل في الشام. وبالمناسبة هم كانوا عاملين مؤتمر سنة 1917 قرر دمار ثلاث دول عربية كبرى بهذا الترتيب: العراق أولا، الشام ثانيا، مصر ثالثا. شفنا بأم أعيننا دمار العراق، مفيش حاجة اسمها دولة العراق دلوقتي ولا شبه دولة، بس العلوي المالكي قاعد على رأسها كده بتوع الشيعة، وبعدين سايبين الشيعة على أهل السنة، وكل يوم بتلاقي انفجارات وتلاقي قتل ودمار، وهيكمل الخراب مع الفتنة اللي جاية بتاعت انحسار الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل من كل 199. الشام كما ترون وكما تعلمون 10 سنوات لغاية النهاردة دمار كامل للشام، لم يصلح ولم يتبقى في الشام إلا منطقة إدلب فيها بقايا متبقية من أهل البلاد، وأهل البلاد ما بين مهجرين وما بين مقتولين وفي الخيام يعني يسكنون وغير آمنين، وعندك الناس اللي غرقت أثناء الهجرة والناس اللي قتلت في الحروب ودمرت، وعندك ناس راحت أوروبا فاستقبلوهم ولكن نصروهم، يعني دمار بكل المعاني الحسية والمعنوية، مع أن الشام كانت تمثل وتعد جنة الله في أرضه، دمار وصارت بوار. الدور على مصر بالراحة كده يقدروا يوصلوا إنه اللي بقى القيادة في مصر تبعها، القيادة اللي في مصر تبعها أخواله أو جيران أو أي معنى من المعاني اللي ممكن أي حد يتقبله، وأديكم شايفين الوضع. كان زمان لما يقال لهم لا الموضوع ده في صهيانة وفي صهيونية كانش حد يعني يصدق هذا الكلام. الواقع الآن بيصدق أكثر من أي شيء يعني، وبعدين الله يستر على البلد، لأنه خلاص هو مثلا كل العناصر القيادية والمتدينة وأصحاب الرأي أصحاب الفكر وأصحاب المحدثة، هو ما حدش يسمع لحد غيره، ما تسمعوش لحد غيره، على شاكلة ما أريكم إلا ما أرى وما هديكم إلا سبيل الرشاد. وهتشوفوا مصر والناس قاعدة بتشوف، الناس قاعدة بتشوف، وفي حاجات بتحدث مقدمات كمان، لأنه مصر ما تبقاش مصر. مصر زمان انفصلت عنها السودان، السودان انفصلت عنها دارفور، ولسه التقسيمات شغالة. وعندك مشكلة الآن على حلايب وشلاتين، اللي مسك السودان بعد الانقلابات الموجودة قاعد دلوقتي يدندن على إيه؟ على حلايب وشلاتين، وإحنا بدل ما نهتم بحلايب وشلاتين رايحين ليبيا عشان نقف مع حفر. وكمان عندنا سد النهضة دمار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محدش بفكر، وهو دلوقتي خلاص هم المهم يعترفوا بيه، ووادي سد النهضة اتبنى وتعبى، وهي سنة مثلا تجي لك شوية مية تشرب منهم ما تقدرش تزرع، وسنة كمان ما تلاقيش مية تشرب عشان تموت مصر عطشا أو صبرا، ولا هو في دماغ. وعد كمان يهد في البيوت ويهد في بيوت ربنا، لكن إن شاء الله كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية. فده كله مع فقدان القيادة المسلمة، مع فقدان الخلافة الإسلامية، انفرض عقد الأمة وانقطع سلكها وتمزقت دولها وصارت دولا، وبعدين بقى الدويلات وبقى بينها حروب وخلافات. واستطاع الأعداء تمزيق الأمة وافتعال الحدود المصطنعة بينها حتى تنالها واحدة تلو الأخرى وتنفرد بكل دولة فتفعل معها ما تشاء دون أن تتحرك الدولة الأخرى لتنقذ أختها المسلمة. زي ما تسمع النهارده ناخد مالي أنا بفلسطين، وطلعت شعارات فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين وليبيا للليبيين وسعودية للسعوديين، وخلاص بينمي فيك هذه المسألة. جاء العدو قتل دولة من هذه الدول، قاتلها حاربها، أنا مالي، ما هم ما يغرقوا مع بعض. فصار في كلمة أنا مالي، ودي مش دولتي. وحتى لما تيجي تتكلم عن دولة تقصد الإصلاح، أنت بتتكلم ليه عن تونس؟ أنت ليه بتتكلم عن الجزائر أو ليه بتتكلم عن ليبيا؟ مش أنت مصري؟ تتكلم عن ليبيا ليه كده؟ حتى لو داعية بيرسلها كنصيحة لإخواني يجد الرد على تلك الشاكلة وأشد من هذا. طبعا في نوع من غياب الوعي مع فقدان الخلافة، مع فقدان القيادة، أدى إلى أن الناس لا تدرك أبعاد هذه المصيبة، وأن كل همه صار إلى النظر إلى الأرض وإلى الحدود، وتؤكل الدول واحدة تلو الأخرى، العراق، الشام، اليمن، ليبيا، مصر. طب ده في مقولة تعلمناها وإحنا صغار، وكلت يوم أكل الثور الأبيض، كلنا بنعرف كده، وجاية على بطريقة رمزية على لسان الحيوانات، إنه الأسد عاوز يأكل ثور من الثلاثة، واحد أبيض والثاني أحمر والثالث أسود، في أم الأسد ما يقدرش يأكلهم مجتمعين، فيعمل إيه؟ لازم يعمل خطة عشان ينفرد بيهم، فيقوم يجي للأحمر والأسود، أنتم شايفين الثور الأبيض كده شايف نفسه بيتعالى عليكم ليه يعني؟ عشان أبيض يعني ولا إيه؟ وإيه يعني عشان أبيض؟ والله إحنا شايفينه وشايف نفسه كده وبيمشي كده متأنزح وبتاع، طب سيبونا أنا عليه، رأيكم؟ سيبونا أنا عليه وأنا خلصكم منه، ومال؟ ما دام إحنا هنسلم إحنا مالنا؟ روح كله. استفرد الثور الأبيض كان جاع، وجاء الدور على الثاني، وبرضه هما الاثنين مجتمعين ما يقدرش ياكلهم، فيقوم يقول للاحمر انت مش شايف الاسود ده يعني شكله عفش كده وحش، ويعني حاجه ما تسرش بصراحه، ايه رايك؟ انا عاوز يعني اريحك منه، ده حتى يعني بياكل اكل، انت مش بتشوفه كده يعني، وبعدين ده انت لما تبص له كده، قال له مال؟ ما دام انا هعيش خلاص روح كله. استفرد بك لغايه لما جاع ما بقاش قدامه غير الثالث الاحمر، فزقر عليه قال له استنى عشان اواسي نفسي، انا مش لسه هموت دلوقتي، انا مت من زمان، انا يوم ما فرطت في اصحابي واخواني ده كان يوم موتي، انت مش لسه هتاكلني، انا اكلت يوم اكل الثور الابيض. وصارت حكمه وصارت مثالا يعني سبحان الله العظيم وكلت يوم أكل الثور الأبيض. احنا النهاردة عارفين المثل ده زي بالضبط ما احنا عارفين مثل ايه فرق تتر. وانا قلته قبل كده في السبب الثاني سياسة اولياء الشيطان اليهود ومن معهم شد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا هي سياسة معلنة سياسة معلنة فرق تتر. زمان في مش زمان قوي في حرب 67 موشى ديان كان بيعلن انه في معركة والخطة بتاعته هتبقى كذا وكذا فبيقولوا له ده الخطط العسكرية بتبقى في منتهى السرية ازاي انت ممكن تعلن خطتك العسكرية والاستراتيجية الحربية والكلام قال لا لا اطمنه العرب لا يقرؤون وان قرأوا لا يعملون وان عملوا مش عارف يختلفون وقعد عمل لها ايه حكاية مسجوعة كده وكأنه الرجل قرأ يعني قرأ أفكارنا وتاريخنا ووقعنا المرير. شوف احنا لما يبقى عارفين ان سياسة اعدائنا فرق تسد واحنا اللي شغالين فيها احنا اللي بننفذها بمنتهى الإخلاص او بمنتهى الغباء وآذي مبدأ أكلت يوم أكل الثور الأبيض قاعدين بنتاكل دولة ورا دولة ولا كأنه في حد ما هم أصلاً أنت ما عندكش قيادة ما فيش القيادة قد اللي مرة أصرخ وأنا على المنبر إحنا مش عاوزينه مسلم إحنا عاوزينه بس عنده شيء من الوطنية عارف لو عندهم شيء من الوطنية حتى لو كان نصراني يحافظ على البلد إنما لا دين ولا وطنية ولا شيء أبدا أبدا. وكلت يوم أكل الثور الأبيض ولما لم يجد الشباب الإمام المجدد أو العالم المجتهد ولكن وجدوا أدعياء العلم والرؤساء الجهال ومن يفتي بغير علم وأصبح المسلمون في العالم كالأيتام على موائد اللئام أو كالغنم في ليلة شاتية فقدت راعيها ولم تجد من يزود عنها والذئاب تعوي عليها بل وتنهشها وتروح وتجيء ولكن ليس من مناد ولا مجيب فراح كل واحد من الناس أو العوام وربما من الفئام أو الطغام أو كان سفيها من السفهاء يزعم أنه عمر بن الخطاب أو أنه صلاح الدين وبطل حطين وهازم الصليبيين أو يزعم أنه المجدد لهذا الدين أو المهدي الذي ينتظره المسلمون وربما وصف نفسه بأنه إمام الأئمة وشمس الأمة ووحيد عصره وفريد دهره والعالم العلامة والحبر الفهامة وضاع الشباب ضاع الشباب وسط هذه التيارات الجارفة وتفرقت الكلمة وهزمت الأمة. وأما الصالحون من بقايا الأمة ومن شبابها فقد تشبثوا بالجزئيات دون الكليات واختلفوا على المتشابهات ولم يلتقوا على المحكمات فصار هناك اتباع المتشابهات وترك المحكمات وانشغلوا عن القضايا الكبرى قضايا الأمة المصيرية وضخموا الخلافة في الأمور الفرعية وخرجوا عن الواقعية وشذوا عن الوسطية فلم يوفقوا بين العلم والدعوة ولا بين العبادة والعلم الشرعي، كما انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة، وكثر العنف، وصار العنف يولد عنفا، وتبجح الباطل، وانتشرت ألوان الكفر والردة. كل هذا بسبب فقدان القيادة والخلافة، قيادة مسلمة خلافة إسلامية، فانتشرت ألوان الكفر والردة، وصار الإسلام غريبا في ديار الإسلام مع الهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية، وصار الالتزام بالإسلام مجرد دعوة تدعى أو شعارا يرفع أو مجرد نص في الدستور. ثم سارت سفينة الحياة بعد في خط يجافي الإسلام، مع التناقض الصارخ بين الإيمان بالإسلام وتجنيد أحكامه وتعطيل حدوده وإغفال توجيهاته وآدابه واستيراد القوانين من الغرب أو الشرق بديلا عنه، وتبع ذلك مناهج التعليم وأجهزة الإعلام والمسؤولون عن الدعوة أيضا. كل هذه بعض المظاهر المترتبة على فقدان القيادة المسلمة أو الخلافة الإسلامية التي سقطت لها الآن قرابة 100 سنة، 100 إلا قليلا، يعني 1924 وانت في 2020، وكان في كمان كم سنة قبل 24 ترتيبا لهذا الشيء، فيعني قرابة 100 سنة نحن بلا خلافة وبلا قيادة، والواجهات التي عندنا تعمل لصالح أعدائنا. وكنا زمان نقدر نستثني، أما الآن فالاستثناء صعب إن لم يكن محال. إنها الفرقة بين المسلمين، العدو اللدود للإنسان، أسبابها كثيرة ذكرت أهمها، فافهم عني ذاك يغنيك عن كثير بياني. هي رأس كل خطيئة، ورأسها طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. أقسم إبليس على الإغواء والعداوة والتحريش بين أهل الإيمان، وثانيها مخططات أشد الناس عداوة للذين آمنوا بل لبني الإنسان، ملخصها فرد التسل، جربوا ذلك فنجحوا على مدى الأزمان، ثالثها تنازع على سيادة وملك وحب الدنيا مع السلطان، رابع ذلك جهل بمعالم الدين وطبيعته أوقعنا في الهوان، ومفاهيم خاطئة انتشرت فجعلت الدين بمثابة الأديان، ثم تعصب أحمق وعصبية بغيضة فتلك جاهليتان، وفرق ضالة عن الحق زاغت، وهم ما بين إفراط وتفريط يلتقيان، شبهات وافتراءات زج بها الأعداء مع فقدان الخلافة والسلطان، وآخر ذلك اتباع الهوى مع الإعجاب ورد من خالفه مع النكران. بعد ذكر أسباب الفرقة نشير إلى العلاج، وكنا قد بينا بفضل الله تعالى العلاج لكل سبب عقب الحديث عنه. فلئن كان من أهم أسباب الفرقة فقدان القيادة المسلمة، فقدان الخلافة الإسلامية، فعلاج ذلك هو العمل على إعادة تلك الخلافة وتحكيم شريعة الله عز وجل. نعم، ينبغي أن نعمل على إعادة الخلافة وأن نعمل على تحكيم شرع الله. لما قامت لنا ثورة وصار رئيس الدولة في مصر منا نحن المسلمين، كان من بدايات ما تطلع إليه أن يعمل العلماء على وضع خطة لتطبيق الشريعة، وبدأنا في الأسبوع الذي اختطف فيه رئيسنا. في فترة حكم السادات جات له كده حاجة تقدر تسميها أي حاجة، نسميها هفة كده ولا حاجة، جات له هفة وقال لي صوفي أبو طالب اعمل لي تقنين الشريعة، الصحوة الإسلامية قوية. قال له خلاص أولادي بيكفروني يا صوفي، اعمل تطبيق الشريعة. وبدأ الشيخ صلاح أبو إسماعيل مع إخوانه عليه رحمة الله وطب وتم تقنين الشريعة بالفعل، ثم وضعت في مضمضة مجلس الشعب وراحت مع الزمن، وجاء رفعة المحجوب عمل فيها اللي عمل من بعد صوفي أبو طالب، لغاية لما راح ضحية ما كان يفعله، ما كانش بيقف على حدود. المهم يعني مسألة أن تعود إلينا الشريعة دي مسألة إن شاء الله سهلة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. في خلافة قادمة؟ آه طبعا، إحنا بالوضع اللي إحنا فيه ده، لا مش بالوضع اللي إحنا فيه، إحنا دلوقتي يعني حاجة كمن فقد السلاح وسقط السلاح من يده، لكن في خلافة رشيدة قادمة، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كلامه من لا ينطق عن الهوى، حكى لك تاريخ الأمة السياسي خمس مراحل، النبوة التي ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نبوة بعده، خلافة الرشيدة 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتمت، حكم الورث العضود، الدول كالأموية والعباسية والخشيدية والأيوبية والعثمانية، وبعدين الحكم الجبري اللي جالك من بعد سقوط الخلافة العثمانية، سميها العثمانية، ومن بعدها حكم جبري في العالم العربي والعالم الإسلامي مبني على الجبر والقهر والفرقة والدول والدويلات، تعسف والظلم، وإيه كمان اسمه هشام؟ العسكر، حكم العسكر، حكم العسكر بإسقاط الملكية في مصر، وجالك حكم العسكر من أيام ما الشقلبة اللي سموها ثورة 52 وسموها الثورة الخضراء وهي كانت حمراء وسوداء، ومن أياميها مصر لم ترفع رأسا، ولما أصبحت السنة المسلمون أو المصريون حبوا شموا نفسهم يعني يدوب كملة السنة بالعافية وما كانش، وكان الرئيس بلا دولة، ويا ما ناس بتوجه لهم للرئيس، هو الرئيس مرسي كالرئيس ده، كان بلا دولة، كان رئيسا بلا دولة، نجح في الانتخابات آه، بس اللي حصل انه كان فاهم لغاية اخر اللحظة انه الجيش معه، لان كان كل حاجة ضده، فقال لك كفاية الجيش يكون معايا وادي اخواني وراي، احنا كنا وراه، الناس المسلمون واهل الثورة كان ورا الرئيس. وشوف يوم ما اتعمل مؤتمر لبيك يا سوريا، فكان حاجة يعني أزعجت السلطات العالمية، ليه الناس دي كلها وراه وتاكل تنحت الصخر، لكن أدروا يعني مع فرقتنا ومع الأسباب المذكورة في الفشل ينالونا منه، لكن الرئيس كان بلا دولة، حتى الجيش اللي كان فاهم إنه معاه وأقرب الناس إليه اللي هو هذا الخائن اللي مسك البلد وعمل الانقلاب. فلولا هذا كان ممكن بفضل الله نبدأ تطبيق الشريعة احنا سنة واحدة يعني بنية صالحة كانت موجودة. البلد ربنا أرسل فيها غيرات غير عادية، كان القمح يعني هي سنة كان ممكن ما نستوردش قمح، كان ممكن نبدأ نطلع البترول ومصر تعوم على بحيرة من البترول. عندك الغاز الطبيعي اللي بدأ يطلع ولما طلع ودينا لليهود. إخواننا عندنا مناجم الذهب واللي كان منها منجم السكري اللي قاعد كله بيتنهب من أيام مبارك ودلوقتي والحد لسه، بغير الآثار اللي تم بيعها وفي طيران بيجي كده يستقل يعني يقل الآثار ويطلع. أصل البلد مش بتاعتهم. فمسألة عودة الخلافة جاية ده واللي احنا بنعمله ده عشان الخلافة جاية عشان نكون من أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الشر اللي موجود ده بينتهي، الكرب ليه نهاية، الشدة ليها وقت. اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تممكن بعد هذه العناصر اللي بتحكم البلاد ما يكونش بعدهم حد إلا أن يكون إلا أن تكون الخلافة الراشدة بالاستقراء في خلافة راشدة. يعني أنا ذكرت لك أن احنا في الحكم الجبري خامس مرحلة إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة راشدة وعلى منهاج النبوة أقوى من الأول. فشوف أقول لك الحديث اللي ذكره، ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون حكما عضوضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا أو حكما جبريا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. خلافة الراشدة هي العاقبة، والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. انت خلصت مراحل النبوة الخلافة الراشدة الحكم الورث العضوض، وعايش المرحلة الرابعة اللي هي الحكم الجبري. اهو حكم مبني على الجبر والقهر والظلم، والعالم كله بالذات الإسلامي وأخص منه العربي حكم جبري، جبر وقهر وظلم منقطع النظير. طب وإلى متى؟ خلاص ينتهي الأمر؟ لا، جاي لك الخلافة الراشدة فاعمل على إعادتها. احنا عندنا المهدي مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المهدي قرابة 50 حديثا ما بين الصحيح والضعيف والضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر والموضوع. في ناس متشبثين بالضعيف وبالموضوع ولا لا، سيبك من حكاية حكاية المهدي دي. بعدين ده المهدي ما وردش في القرآن، وبعدين ده المهدي ما وردش في البخاري ولا في مسلم، ده كله كلام ده غير صحيح، ده كلام غير منضبط علميا غير منضبط. في ناس فاهمين انه فكرة المهدي فكرة شيعية، الشيعة عندهم المهدي اللي اتكلمت عنه اللي دخل السرداب من سنة 260 هجري بنسميه احنا الوهم المنتظر. وهم، ضحكوا على الناس لغاية لما جاء خميني قال لهم طب بس لغاية لما يجي الإمام نعمل حاجة اسمها ولاية الفقيه، يسد مسد الإمام لغاية لما يطلع ونشر الفساد في الأرض خليه يطلع. وعشان كده بيفكروا يعملوا إمبراطورية صفوية تحكم العالم السني وتدمره كما تشاء. ده خطر داهم شغال والمسلمون ولا كأنه في حاجة تحت، ما يعرفوش لغاية دلوقتي إنه الكيان الصفوي يعني عمل هلال بدءا من إيران والعراق ودخل على الكويت المنطقة الشرقية للسعودية والبحرين والإمارات ووصل لغاية حدود السودان، ومن الناحية الثانية بينتشر الآن في مصر وبيحاول يكون في فلسطين، ده غير تواجده كحزب الله في لبنان ومحاولات أخرى للأردن. المهم بحيث الهلال يبقى أمر وساعتها يبقى في إمبراطورية صفوية ويعملوا بالمسلمين أهل السنة الذين هم عندهم كفار ونواصب وأنجاس وأنجس من القاذورات وأنجس من الخنازير وأنجس من الكلاب، ده الكلام ده كله في كتب الشيعة موجود وما يقدرش ينكروه. في خطر داهم جاي إن شاء الله خصص له خطبة. المهم ده عند الشيعة فكرة الوهم المنتظر، إنما إحنا عندنا مهدي أهل السنة. أنا كنت من قريب وأنا في ماليزيا عمل كنت مشرفا على رسالة لأحد الطلاب حول المهدي بين المؤيدين والمعارضين، في رسالة علمية تؤكد وجود المهدي وعلامة من علامات الساعة، وهو الفاصل ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وإحنا متبقي بنا من علامات الساعة الصغرى شوية ملاح ويبقى معاهم المهدي أو جاي بعديهم، ولا يكاد ينتشر الإسلام في ربوع الأرض إلا ويطلع الدجال من غضبة يغضبها. فالخلافة جاي إمتى؟ النهاردة بكرة في علم الله. الزمن نحن لا نعرفه في علم الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لكن المهدي حقيقة حقيقة. قال اقترب نعم، ولد محتمل. شوف الكلام عشان يبقى دقيق، المهدي ولد لانه مش هيتولد النهارده ويطلع بكره، لا هيقضي عمر عشان يقود خلافه الامه، هو في سن الثلاثين في سن الاربعين حاجه من هذا القبيل، وهيعيش سبع سنين واغلبهم مع نزول عيسى بن مريم. عيسى هينزل ويلاقي المهدي، ولاقي المهدي قضى على بعض الافكار الخطيره مثل البعثيين، لأن البعث موجود في الشام وفي العراق، وهو أول ما يطلع المهدي يبايع في مكة ويسكن المدينة ويقولوا فكر متطرف جديد وفي إرهاب، وكل المسلمين بيروحوا يبايعوا المهدي منهم من يسعى ولو حبوا على الثلج، يقوم بعث من الشام يطلع عشان يقاتل المهدي والمسلمين معه، يروح ربنا يخطف بهم بالبيداء بين الشام والحجاز، يروح مش يتوب وخلاص وده آية من آيات الله، لا يطلع بعث آخر لمقاتلة المهدي ويوصلوا لغاية حدود المدينة ويطلع لهم المهدي والمؤمنون معه ويقاتلونه، وهذا بعث كلب، اسمه بعث كلب، أخوان البشار وأولاد إيران، لأن قبيل الكلب أصولها إيرانية، ولما تيجي تبحث في النسب بتاع بشار وابو حافظ هتلاقيهم من الكلبيين دول، وليهم بعض الفروع في البلاد العربيه، يقول لك فلان الكلبي او فلان الكلباني. فمهم قبيل الكلب دي وارده في الحديث، وهم دول اللي طالعين يقاتلوا المهدي ومن معه، فينتصر المهدي عليه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا الخيبه لمن لم يشهد بعث كلبه، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، يعني المسلمون هينتصروا يبقى لهم غنائم، وبعد ما انتصروا على الكلبيين دول يطلعوا يستردوا المسجد الأقصى من اليهود، هم في المسجد الأقصى وبيصلي المهدي والمؤمنون معه، اليهود مع الدجال جايين من خراسان وطهران وأصفهان، 70,000 من اليهود يلبسون الطيلتان، إلا سيدنا عيسى نازل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق على جناحي ملك على جناحي ملكين عليه ثوبان منصران رأسه كالجمة كأنها تقطر ماء ويصل لغاية المسجد الأقصى في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة والمهدي ينظم الصفوف استقيموا يرحمكم الله استووا كذا إلا والعيسى داخل المسجد الأقصى يتزلل الصفوف والناس يقول عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم يوشك أن ينجل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا مش نبي مرسل لا حكما مقسطا فأقتل الخنزير وأقتل الصليب وأضع الجلد وأقتل الدجال وتكون السجدة في عهدي خيرا من الدنيا وما فيها عيسى يتسلل الصفوف يراه المهدي تقدم يا روح الله تعال تقدم فصلي منه لا لك أقيمت أئمة هذه الأمة منها تكرمة الله لهذه الأمة في البخاري كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم تقول المهدي في البخاري لا موجود في البخاري وفي مسلم والحديث متفق عليه ما قالش والمهدي منكم هو إمامكم منكم هو في إمام يصلي بعيسى إلا إذا كان المهدي صاحب الخلافة الراشدة وعلى نهج النبوة وعيد أيام أبي بكر وعمر دي حاجة مش عادية دي آية من آيات الله دي اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها بشر هذه الأمة بالسماء والرفعة فإذا المهدي موجود وصلي بالناس بس اللي هيقود الحملة الجهادية عيسى بن مريم أنت يا مهدي صلي بالمسلمين الفجر بس اللي يطلع على رأس الجيش عيسى بن مريم والمهدي قائد الميمنة ولذلك أول ما يطلع عيسى وتفتح أبواب المسجد الأقصى وطلعين مشرقين إلا والدجال على رأس اليهود جاي من الناحية الثانية فإذا التقى الجمعان ورأى عدو الله المسيح الدجال روح الله عيسى ابن مريم إلا وفر منه وذاب في الأرض كما يذوب الملح في الماء فيتبعه المسيح وفي يده حربته يقول والله إن لي فيك ضربة لن تخطئني فيقتله وهو في الأرض فيفور دمه فوق الأرض ويري عيسى الناس أثر دم المسيح الدجال في حربته فيتفرق اليهود كغنم في ليلة شاتية مطيرة ويختبئون خلف الأحجار والأشجار فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود كله في أيام الخلافة الراشدة الخلافة الراشدة قادم نحط يدينا كده في مية باردة ونسكت لا نعمل على إعادة الخلافة الراشدة نوطئ لمجيء المهدي وظهوره مش نعمل فيها كل واحد كل شوية يفعل أنا المهدي منتظر أنا اللي بابا إيه وأنا هحكم الدنيا 7 سنين عشان بتشوفوا الهبل ده اللي بيجي في المواقع ويا ناس ادعوا المهدوية لا المهدي حقيقة وليس خرافة وليس المهدي هو عيسى بن مريم لأنه في حديث منكر يقول لك لا مهدي إلا عيسى بن مريم ليس صحيح ليس صحيحا أنا بعمل محاضرات متخصصة في قضية المهدي بس بديلك اللفتة وأنا بتكلم عن الخلافة الرشيدة القادمة واللي احنا ينبغي أن نعمل على إعادته ولا نضع أيدينا في الماء البارد لغاية لما يجي المهدي لا فالإسلام خير نظام على الأرض وإن موقعنا التاريخي والجغرافي والدولي يجعل الإسلام هو طريقنا الوحيد إلى العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية ولكن كيف السبيل إلى تحقيق الإسلام اليوم في عالم معاد للإسلام وللدعوة الإسلامية في الداخل قبل الخارج؟ إنه لن توجد إلا سبيل واحدة لكل دعوة على الأرض، إنه الإيمان، إنه الإيمان. وإن غياب الإسلام عن العالم لا يبقى معه شيء في محله، لأن الإسلام هو الأصل الرباني الوحيد والصحيح السليم عن الانحراف والتحريف، وهو وحده الذي تستطيع البشرية أن تفيء إلى ظله، وبدونه فإن كل شيء يضيع. إن طريقنا لإصلاح أخطائنا ونصرتنا على عدونا إنما هو بالعودة إلى نظام الإسلام وحكم الإسلام وشريعة الإسلام. إن شريعة الإسلام من عند الله عز وجل، اختصها الله عز وجل بخصائص ليست للمقارنة، فهي شريعة لها الكمال، منزهة من كل نقص أو عيب أو قصور أو جهل أو هوى أو تعصب، شريعة عامة شاملة كاملة عادلة دائمة، شريعة ربانية تتفق مع الإنسانية وتتناسب مع الواقعية وترتقي بهم إلى المثالية وتتجمل بالوسطية وتزدان بالعالمية، شريعة قامت على العدل المطلق والعلم المطلق، لها ضوابط متزنة متطورة وليست جامدة، ومبادئها عامة ثابتة، فهي تجمع بين الثبات والمرونة، ثم هي مسك الختام، فهي الشريعة الخاتمة لما سبق والمنظمة لما يلحق والمهيمنة على ما نزل وما بقي. البشرية اليوم في حاجة ملحة إلى حضارة جديدة لها فلسفة ورسالة غير فلسفة الحضارة الغربية ورسالتها، ولن تكون هذه الحضارة إلا حضارة الإسلام، ولا هذه الرسالة إلا رسالة الإسلام، رسالة تعطيها الدين ولا تفقدها العلم، وتعطيها الإيمان ولا تسلبها العقل، وتعطيها الروح ولا تحرمها المادة، وتعطيها الآخرة ولا تحرم عليها الدنيا، تعطيها الحق ولا تمنعها القوة، وتعطيها الأخلاق ولا تسلبها الحرية. فحلول مشاكلنا والسبيل إلى نصرنا وعزنا وطريق وحدتنا وقوتنا في الإسلام والعودة إلى هذا الدين شريعة خلافة قيادة، فما أجدرنا بأن نتحد لنصرة ديننا؟ فالإسلام خير نظام، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن الخلافة لن تأتي هكذا بين عشية وضحاها، فطريقنا ليس مفروشا بالورود ولا بالزهور، بل هو مليء بالأشواك والعقبات، ولا بد من تضحيات كثيرة كهذه التي بذلها المسلمون الأوائل ولا يزالون يبذلون ليقنعوا العالم بما في الإسلام من خير. إن أمامنا العرق والدماء والدموع، إن أمامنا العرق والدماء والدموع، ولا بد لكل دعوة من تضحية، ولا بد للنصر من تضحيات، وللجهاد من أعداد، ولا نقف عند حدود السلمية، بل لكل وقت وظيفته وفريضته، فلا بد من جهاد، ولا بد للجهاد من إعداد، وإن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإن أول الغيث قطر ثم ينهمر، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قلت في علاج الأسباب: يا من تريد توحيد الملك الديان ووحدة أمة النبي العدنان، افهم عني ما أقوله، فإني أريد أن أختصر لك الأمر مع البيان. أولا، عليك بمخالفة عدوك اللدود ألا وهو الشيطان، ثم تعرف على وسائل أعدائك ومخططات أولياء الشيطان يهود ونصارى ومن على شاكلتهم ممن يحاربون دين الرحمن، فواجب عداؤهم وحرام موالاتهم، فواجب عداؤهم وحرام موالاتهم وحرام موالاتهم، فموالاتهم كفر وخروج عن الإيمان. وعليك معرفة سبيل الله القويم وصراطه المستقيم والبعد عن اللف والدوران، والزم الإيثار والحرص على مصلحة الدين، وإياك والتنازع على الملك مع العدوان، احرص على تحقيق معاني الأخوة والعدل، واحذر من الظلم والطغيان، كن ملتزما بأدب الخلاف منصفا، ولا تكن مجحفا متعصبا لإنسان، ولذ بعلم نافع مع فهم شامل تصحح به فهما خاطئا في كل أوان، وتفرق به بين قطعي محكم وآخر ظني مشتبه، حتى لا تكن كالحيران، فهناك في دين الله ما هو جامد صلب راسخ رسوخ البنيان، وفيه ما هو مرن متطور يقبل الاجتهاد والزيادة مع النقصان، وهذا العلم ترد به شبهات أهل الكفر التي فرقوا بها أهل الإيمان، وكن على دراية بمخططاتهم وحبائلهم، وعليك أن تواجههم بالعلم والعرفان، وهذا أمر واجب في دعوتهم قبل مقابلتهم بالسيف والسنان، واتبع المنهج الوسط واترك التنطع في الدين، فليس ذاك من الإيمان، واجتنب الإفراط والتفريط وكذا الغلو والتثيب مع فعل الرهبان، وكن مخلصا متجردا من الهوى وحظ النفس والبحث عن السلطان، نق القلب من أمراضه والنفس من الأغراض، تكن ذا إحسان واعمل على إعادة الخلافة الراشدة كما بشرنا بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنه لا صلاح لنا ولا فلاح إلا بتحكيم شريعة الملك الديان. هذه أحبتي 12 سببا من أسباب الفرقة، مع الإشارة إلى علاجها ودوائها، ولا أزعم أنها هي كل الأسباب، إنما هذا الذي وفق الله عز وجل إليه، وهي وإن كانت معدودة في 12 سببا أو 12 سببا، لكن تندرج تحتها أسباب أخرى، مثلا حب الدنيا، حب الدنيا لم أفرده بسبب، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا سبب صحيح. وفي ثنايا الأسباب مذكور عندك مع حب الدنيا حسد الأقران. حسد الأقران، ليه عمر يتفوق علينا مثلا لما كنا في محيط كليتك وكله بيتكلم عن عمر؟ بقيت الزملاء الله أعلم بحالي. لما الطلبة يسيبوا المحاضرات عند بقية الزملاء وجايين يحضروا محاضرة الدكتور عمر، ما يزعلوش على الأقران دول؟ الزملاء دول ما يحذروش، ما يحقدوش ويحسدوش؟ لا أبد. كان في حقد وفي حسد وكان في حفر. عارف اللي بيحفر حفرة لأخيه ويقع فيها إن شاء الله؟ لا، كان فيه. وهذا برضو سبب من أسباب الفرقة الرهيب، حسد الأقران، مش مذكور في الاثناشر. حب الدنيا، حسد الأقران. طيب ويجي حسد الأقران ده منين؟ من سبب آخر اسمه أمراض القلوب وأغراض النفوس. ليه هو يبقى الكبير؟ ليه يبقى هو رئيس القسم ولا عميد الكلية؟ وليه ما يكونش أنا؟ ده قبل ما يكون حسد أقران هو إيه؟ أمراض في القلوب، منها الكبر، منها الحقد، منها الحسد، منها أمراض القلوب دي العلماء الأوائل، علماء الأمة أفردوا لها كتبا. لما كتاب الإحياء نال شهرته كان بسبب أنه بيتكلم عن المهلكات والمنجيات. إيه المهلكات؟ كان بيتكلم عن أمراض القلوب. وجاء بعد كده علماء مثل ابن القيم قبل ابن تيمية كلموا عن أمراض القلوب وعن شفائها. النهاردة أنت ممكن تقول، لو مش عاوز تقول الاثناشر سبب اللي أنا ذكرتهم، ممكن تلخصهم في أمراض القلوب وأغراض النفوس. لأنه يوم أن تخلو النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها تتحد الأمة وتجتمع الكلمة. إيه اللي خلي دولة زي دولة المؤامرات تبقى حريصة على إنه مفيش دولة بجوارها ترفع رأسا؟ ثورة مصر نجحت؟ لا، تتحول انقلاب. عاوزين قد ايه من المليارات؟ خدوا مليارات تعدي عدد الرز، عشان كده سموها ايه؟ الرز. ليه الدولة زي تركيا ترفع رأسها ويتسلط عليها هؤلاء بأموالهم وغيرهم بمخططاتهم ويعملوا محاولة انقلاب وشاء الله أن يكون فاشلا؟ واللي ما يعرفش ان الانقلاب ده فشل ليه، اقول له انا سبب من الاسباب اللي اعرفها قبل ما تكون انه الشعب وقف وعمل الكلام ده كله لمعروف سياسيا. لا، صنائع المعروف، صنائع المعروف لتقي مصارع السوء. رجل مسلم زي اردوغان يفتح الحدود للمهاجرين من كل الدنيا المضطهدين، بدءا بسوريا. عندك داخل تركيا كم مليون سوري؟ 5-6 مليون، دولة داخل دولة، وبيستقبلهم وعايشين وكذا وكذا. ولما حصل انقلاب في مصر وفتح الأبواب والتسهيلات والتيسيرات، كل اللي عاوز يجي والشباب اللي عاوز يتعلم واللي معاه ورق واللي معهوش ورق، وتلاقي اليمنيين والليبيين والعراقيين، وتلاقي بتوع وسط آسيا. الدول دي كلها بتخلص بكلمة استان دي، يعني آلاف مؤلفة داخل تركيا، أقرب دولة مسلمة ليهم وحدود وآمنة وكذا، فيها النجاشي، ملك لا يظلم عنده أحد، وكله بهاجر، والمسلمين الشيشان أغلبهم هنا، كل المجاهدين اللي غير اللي في الداخل في سوريا. صنائع المعروف تقي مصارع السوق، انما يتعمل انقلاب ليه؟ اغراض نفوس وامراض قلوب. شوف النهارده لما سد النهضه اللي هو كفيل انه يبيد ويدمر دوله زي مصر تموت، يبقاش في حاجه اسمها مصر. لو ظل سد النهضة تموت عطشا، ولو هدم تموت غرقا. أموال مين؟ ما هي أموال عربية، أموال إماراتية. وإيه السبب؟ أغراض النفوس وأمراض القلوب. كلمة أغراض النفوس وأمراض القلوب دي خطيرة جدا، دي تعمل فيها رسالة، مش تعمل فيها كتاب. سبب رهيب. أي نعم، هو في ثنايا الأسباب. أنا عاوز أقول لك من خلال كلامي ده إنه ما توقفش عند ال 12 سبب. لا، ده عندك حب الدنيا وحسد الأقران، وعندك أغراض النفوس وأمراض القلوب. وعلاجها إيه؟ تخلو النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها. وده عاوز دين. علاجه الإيمان، ما لهوش حل. لا، وفي سبب كمان اسمه الانبطاح الأمني. الانبطاح الأمني لما يجوا بتوع الأمن في كل البلاد عامة وفي مصر خاصة، وحط عينهم على واحد من هو صغير بيتعلم لسه في الثانوية أو في الكلية، ويتعهدوه ويراعوه، ويكون فقير مش قادر يكمل التعليم، طب هم اللي يقوموا بقى على أمره. بعدين يجسدوا نبضهم، حب المناصب يبقى نوصله، حب النسوان نجيب له، حب الفلوس نديله من هو صغير. وتبص تلاقيه بقى رئيس اتحاد الطلاب، وبقى معيد، ومن معيد بقى عميد، وبعدين هوب وقعد يتنطق بقى مفتي، بقى شيخ ازهر، بقى وزير، بقى رئيس. ده من زمان قوي، ما تفتكرش ان تبقى الحكايه مطبوخه كده في ليله واحده. لا، ده عمر. وفي ناس في المقربين بيبقوا عارفين كده، يقول لك فلان ده من يومه كان وصوليا، ومن يومه كان يبلغ عن اخوانه، ومن يومه معروف انه منبطح امنيا، وكان يعملوا كده مع المشايخ، ياخدوهم خطوه خطوه. وعشان ما يتسجنش يقول له طب يعني بس ايه، يبقى قول لنا هتقول الدرس فين وامتى، وبعدين يبقى قول لنا لو حد سالك سؤال كده. ده كان القوصي يقوم يعمل الدرس والشباب يسالوه سؤال، يقوم يقول مين اللي سال السؤال ده، يقوم يقف. متى ما وقف خف، وقف المسكين ما يعرفش ان الشيخ عامل الامن دوله، يروح واقف يبص يلاقي امن الدوله عنده في البيت، يلحقوه في الجامع قبل ما يروح ياخدوه من البيت، طالعة كده ياخدوا عليه شوية فلوس. وانتقل من عين شمس لغاية لما راح مدينة نصر، خربها وقعد على تلها، وفي الآخر بقى شغال مع شويرس. إيه المصيبة دي جاية منين؟ انبطاح أمني. إيه اللي خلى ياسر برهامي اللي كان موظف للحركة السلفية والجماعة السلفية بالإسكندرية يوصل لما وصل؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنا ياسر ده صديقي، أقول لك عشرة عمر في الدعوة، لكن الحق حقا يتبع. وما بقتش ياسر بس، ده بقى حزب اسم النور، وأيام الثورة غنينا له، قعدنا نعمل له أغاني وأناشيد في قناة الحافظ والصحة والجمال. والنور تحول الى زور. والسر ايه؟ انبطاح امني. تحت عنوان الانبطاح الامني دي اقعد سمي خلق الله اللي بيطلعوا في التلفزيون دلوقتي، اللي بيتكلموا باسم الحكام وباسم السلطان، اللي منهم واحد بيقول لك ايه؟ من لم يكن من علماء السلطان فاخرته قطران. سمعتوه؟ وعلي ثبت اللي بيقول لك ابو لهب ان شاء الله مش داخل النار ابدا ولا حاجه، وبيدافع عن قريبه هذا. وابو كريمه اللي راح زار العتبات المقدسه في ايران وقالوا له ازاي يا راجل وانت قال لهم تسكتوا ولا اجيب لكم سيرة الباقي اجيب لكم بقية القائمة؟ قال لا انت تسكت احسن من اللي انت عاوزه من الدهولة. وافتحوا له المجال في التلفزيون لغاية دلوقتي ولا قالش سيرة الباقيين اللي داروا العتبات المقدسة. الشيعة من ضمن الأسباب قاعدة تمزق في الأمة وتقتل فيها قتلا، وكانت تدخل على العلماء على انه يقول له احنا مدرسة آل البيت واحنا الجعافرة، وبعدين ده مش داخل فاضي ده في ايده شنطة، وما كانش جاي لك انت بتروح له، ده حتى القراء بتوعنا بيستقطبوهم وبيروحوا لغاية ايران يقرأوا ليلة هناك من الليالي على حس انه ده القارئ العالمي او قارئ الاذاعه والتلفزيون الاوحد والاشهر والاول والكلام ده كله. يقول له بس احنا عاوزينك انت بتقرا كده يعني عشان المكافاه تبقى حلوه، تقول صدق الله العلي العظيم، ما تقولش صدق الله العظيم بتاعتكم اهل السنه دي بس، تقول صدق الله العلي العظيم. اتفرجوا على القراء بتوعنا لما يروحوا ايران لازم يقول العلي العظيم، عارف مين العلي العظيم عندهم؟ علي علي. إنما وهو العلي العظيم اللي في أعظم آية في القرآن الكريم اسماني من أسماء الله عز وجل العلي العظيم، لا هي عندهم العلي العظيم هو علي علي العظيم. ويقرأوا القراء ما دام فيها دنيا ما دام فيها أغراض في النفوس وأمراض في القلوب، ده غير اللي بقول لك الانبطاح الأمني. لا انتوا لو كنتوا قاعدين قدامي كتير ولا انا ما كنتش طولت عليكم كنت اقعد اطلع منكم كل واحد يقول لي سبب غير ال 12 اللي انا قلتهم، وهتلاقوا اسباب اديها تاني ويوصلوا 24. اي نعم انا عارف اللي انا قلته ده بفضل الله بيشمل غيره بقوله ملخصا، لكن في اسباب تانية اقعد تفتكروا ان انا يعني كده يعني جبت الديب من ديله ولا كل حاجه انا قلتها؟ لا. بعدين ده البحث ده قلته من زمان، عملته في باكوره عمري الدعوي قبل 30 سنه بس طورته في كلامي وربطته بالواقع. وبعد فهذه قضيه بالغه الاهميه والخطوره، وان كنت اعلم انني لست اول من كتب فيها وربما لست الاخير كذلك، هذه القضية قد تناولها علماء وعظماء من القدامى والمحدثين، فأردت أن أختصر ما كتبوه وألخص ما قالوه لأقدم لكم وللشباب المسلم وجبة جاهزة، حيث الشباب طالت حيرته وكثرت خلافاته وتناسى مسؤولياته، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي به إلى الحق وإلى طريق مستقيم أمة الإسلام وشباب الإسلام. إن عزكم في هذا الدين، ومهما ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله، وإن طريق النصر بوحدة الصف، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أمرنا الله تعالى أن نقيم هذا الدين بعيدا عن الفرقة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وحذرنا من مغبة الفرقة والاختلاف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أمة الإسلام شباب الإسلام، أقول في الختام إننا نريد أن نقف صفا واحدا لتحديد قضايا الأمة المصيرية ولمعرفة هموم الدعوة الكبرى ولتحقيق الأهداف العظمى ولمواجهة العدو المشترك وللوقوف أمام قوى الشر المعادية لنا والمتربصة بنا في الداخل وفي الخارج. إننا نريد تطبيق شريعتنا وتحرير أرضنا واسترجاع مقدساتنا ونشر إسلامنا وعودة عزنا ومجدنا، ولن نستطيع أن نفعل من ذلك شيئا نقدمه لديننا ودنيانا، ونحن أمة مبعثرة القوى مشتتة الجنود موزعة الجهود، بأسها بين بينها شديد لا تبدئ ولا تعيد، مجدها مفقود، كلامها مردود، رأيها غير سديد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ولو أن هذه الأمة توحدت وتراحمت وتعاونت واتفقت وتناسقت وابتعدت عن الفرقة والتشاحن والتناقض لشقت طريقها وانتصرت على عدوها، وقويت الأمة في سياستها واقتصادها، وحسنت أخلاقها، وزكى إعلامها وتعليمها، ويأس عدوها منها، وانتشر دينها، وقوي بوحدتها ضعيفها، وعطف غنيها على فقيرها، وتماسكت لبناتها ولم يسهل تحطيمها، وازدادت قوة على قوتها، فيتحقق فيها حديث نبيها صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فيا عباد الله، إن الوحدة هي الكفيلة لنشر روح المحبة والإخاء بين أبناء الأمة الإسلامية. لقد حرم الإسلام أشد التحريم إثارة العداوة والبغضاء بين جماعة المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء البين فإنها الحالقة، إياكم وسوء البين فإنها الحالقة، لا أقول الحالقة التي تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف بمن يقاتل إخوانه المسلمين؟ من حمل علينا السلاح فليس منا. لماذا فشلت الثورة في سوريا؟ مسلمون يقاتلون مسلمين. لماذا الدمار في ليبيا؟ مسلمون يقاتلون مسلمين. لماذا الهلاك في اليمن؟ مسلمون يقاتلون مسلمين. في العراق ولكن شيعة يقاتلون مسلمين. الخراب في اليمن، عاصفة الحد مع الحوثيين، اضرب أمثلة كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. إننا بحاجة ماسة إلى جمع شملنا وتوحيد كلمتنا، وأن نتجاوز تلك الأحقاد والضغائن والإحن التي تحول دون الوحدة المنشودة. فإن ربنا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أمة الإسلام، لما الخلاف ولما الفرقة؟ وقد وضحت القضية لكل ذي عينين. إن المرجع في كل خلاف يقع بيننا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أمة الإسلام، إننا نريد الاتفاق لا الافتراق، نريد الائتلاف لا الاختلاف، نريد التعاون على الخير لا التهاون في الشر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الاتحاد والوحدة عصمة من التهلكة، فالفرد وحده يمكن أن يضيع ويمكن أن يسقط فريسة للشياطين، شياطين الإنس والجن، ولكنه في الجماعة محمي بها. إن الشيطان ذئب الإنسان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، بل وكذلك يأكل الدول والدويلات، كما قيل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وفي النهاية يجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام والعاملين له في المقدمة الدعوة إلى الاتحاد والألفة واجتماع القلوب والتئام الصفوف والبعد عن الخلاف والفرقة وكل ما يمزق الجماعة أو يفرق الكلمة من العداوة والبغضاء، من العداوة الظاهرة أو البغضاء الباطنة، ويؤدي إلى فساد ذات البين، مما يوهن دين الأمة ودنياها جميعا. أمة الإسلام لا يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآلف والتعاون والتكاتف، وحذر من الفرقة والاختلاف والتعادي والانقسام مثل الإسلام. مثل الإسلام تجد ذلك واضحا في القرآن والسنة، وهذا قدر يجب أن يتفق عليه العقلاء. وكل إعراض عن هذه الدعوة لا سيما في وقتنا الراهن إنما هو سلوك متهم، سلوك متهم ومرفوض، يعمل لصالح أعداء الأمة، مدخول غير مقبول ولا معقول، لا عند الله ولا عند الذين آمنوا، ولا يقوم على أي منطق ديني أو أخلاقي أو إصلاحي، ولا يمكن أن يكون إلا وراءه نفاق خفي أو حمق جلي، والعياذ بالله. فافقهوا ذلك يا أولي الألباب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أطلت عليكم وأعتذر إليكم وأستغفر الله لي ولكم. كان هذا بحثي حول الفرقة وأسبابها والبيان أو التفرقة بين الفرقة والاختلاف، مع بيان نشأة الفرقة والخلاف وأسباب الفرقة وأسباب الخلاف وأدب الخلاف وعلاج الفرقة، عساه يكون لبنة في طريق الصلاح والإصلاح. وكان ذلك من خلال قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بقي لنا تدليل الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. موضوع محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى: صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.